ذنبي سامحوني ولا توب، إن كان جرى مني ذنبي سامحوني ولا توب، وش يعمل الوعد في المكتوب لو كان خلاصي بإيدي أنا لم نعين مكتوب. الأولى للنبي والثانية المكتوب والثالثة صحبتي، الأولى للنبي والثانية المكتوب والثالثة صحبتي والرابعة غربتي والخامسة كنت غارب صبحت أنا المغلوب. شورم علي يا ناس، شورم علي يا ناس، أحبي ولا توب؟ نزلت بحر الغرام أنا لأجل أنتسل وأتوب، قابلتنا عذرة جميلة بتقرا العشق والمكتوب، قالت لي تعالى هنا يا جدع وقال لك طوب، يبلع بنار الغرام وفرقتي المحبوب.